رابش الريزر سيوتو أوبستراكتد ليبر. هو لما واحدة رجالة أوبستراكتد ليبر بيحصل رابشر في الأبر ولا في الور سيكمنت؟ لور سيكمنت. فدي حصل عندها رابشر لور سيكمنت سيوتو أوبستراكتد ليبر. يبقى كمبليت ولا إنكمبليت؟ آخر كلام رابشر سيوتو أوبستراكتد ليبر. آخر كلام الكلام إيه بقى؟ كمبليت. هو السيرفايكال لاسيريشن التسع اللي فوق هي اللي انكمبليت. انما لما العامه تبقى اوبستراكتد اللي هو السيجمنت يبقى اندر جوينج ديستنشن ديستنشن تيبك تيبك تيبك لدرجه لما بيفرقع بيروح مفرقع مع البريتونيل. طب والبريتونيل ده ريفلكت على الشفايف بتاع مين؟ بتاع بلادر. فالبريتونيل ده لما بيتمسح ممكن المزع ده يمتد للبلادر كمان. عشان كده مكتوب في الرابشر ريترس لما تفتح يبقى بص على بلادر. مش مكتوب كده؟ انتوا ليه مالكم فصلتوا مره واحده؟ المهم ده رابشر ريترس ديو تو اوبستراكتد ليه. طب شو لور سايكل ديوتو فاكتور ديفينيتلي بوست مورتم سبيسيمن برضه بوست مورتم سبيسيمن وده لا يا اخو بوست مورتم سبيسيمن ار كيس اوف رابتشر لور سايكل ديوتو فاكتور ده هنا بقى طبعا ممكن تقرا على شكله ليه طب ايه في ايه حاجه عايز اقولها قبل ما اقول بقول الفيشوز المقطعه من الهربده دي في سهم كده تايه ما تفهمش ده رايح فين بالكتاب مشاور على بلادر رجعنا تاني لمشكله الطالب اللي هو عايز يسمع كلامك الكتاب يقول له هنا في بلادر انت شاور لي عليه شايفها خلاص ما تجيبش تكرهها بقى مالكش دعوه بدل ما تقعد تشاور على حاجه انت شايفها اساسا يعني ده ايه ده المفروض ان انت تقوله لازم حد من اللي قاعدين يقوله ده ايه يا رجل ده ليه انا قلت لكم ساعتها 100 مره ان القرنيه ما كانتش ايام الجامعه ده احنا جينا الجامعه بص هقول لكم على حاجه انا بتكلم جد مش بهزر اسمعوا بس ليه اقول لكم ليه جرات الكمبيوتر كلاندر يعمل مش هتلاقي ظهر شكل تاني شكلهم متباين جدا جدا خلاص وفي منهم يشبهوا حاجات تانية يعني ده مثلا عامل شويه كده زي رابتشر يوترس ممكن تقال لك ان ده مثلا عامل زي رابتشر سكار شيء مش مفهوم كده هي يعني العينه دي جالها كمبيوتر كلاندر يعمل وعملوا لها سب توتال استراك بس اللي عمل الانسجن ما عملهاش بشكل منتظم يا ده وحش يعني ما بيبينش فطرش ولا حاجه بس هم بيجيبوه في الامتحان خلاص هو في ايه 161 تبع 60 اي وبي وبي واف وجي واللي يعجبك كلهم كونسيلد كلام وحوريكم دلوقتي واحد ورا الثاني كده انهم لا شكل بعض ولا حجم بعض ولا حاجه ابدا كل واحد شكل يعني ده صغير مش شرط صغير قد كده ها ده ها ده يوترس مقسوم نصين بقى المره وده فاجينا وجوه مليان ايه بلاد كلوت برضه ده كونسيلد اكسيدنت هيموريج ده بما انه في الديستربنج اهو ودي الفاجينا العينه متشابه ازاي السبتم بوست مورتم سبتم ماتت من ايه العينه عايز كلمه واحده لا شوك اوضح ما في كونسيلد اكسيدنت لا يعمل هو شوك خصوصا ان العينين دول عندهم استعداد للشوك ليه؟ لانهم اوريدي هايبوفوليميك مش كده برضه؟ ده ايه؟ كونسيلد اكسيدنت ده بقى كبير ده برضه كونسيلد اكسيدنت في هنا بقعه كدمه زرقاء ده دم متجمع تحت البريتونيل مش دم ممكن يتجمع تحت البريتونيل ويبقى اسمه ايه؟ كوبلاز ده واحد تاني برضه ده ايه بقى؟ في هنا دم واصل تحت البريتونيل برضه لو بصيت على الريترس ده في الجار هتلاقي كان الهول بتاعه دايب بالتاكيد الدم بيفضل يمشي يمشي ما بين المايوتريم او ما بين الماسل فايبرز لغايه لما يوصل فده برضه كوبلاز ده هو نفس الجار اللي قبله بس من الناحيه الثانيه يعني ده انت بتبص من الناحيه المقفوله بصوا من ناحيه هتلاقيه الناحيه المفتوحه بقى ده الهيدران كامل هنا لما تبص على الماي ميتر هتلاقي بطش لونها بني كده دي ده دي البلاد اللي متجمع ما بين الماسل فايبرز مش كده وبعدين نفس البقعه البني دي تحت البريتونيوم بيبقى لونها ازرق ما هو الدم لما بيتجمع تحت البريتونيوم بيدي لون ازرق رغم ان هي نفسها لما الواحد يبص لها في حياتها كده تلاقيها بني يبقى ده برضه ايه تنسيد اكسيدنت هيمج وبرضه دي بقى فيها فاجينا وهكذا تبقى دي مش هلال ازاي بوست مورتم سبيسيمين حد اي حد من العاديين يرد انا مش عارف السؤال جاب منين ايوه بالي بس انا اجابه واضحه ده نمرته كام؟ لا يا اخواته بس منظره حاجه ثانيه خالص جواه عيل بقى وشغلانه ده شعر حجمه كبير جدا لان جواه البيبي على بعضه مش انتوا شايفين بيبي؟ هو شعر كله مقطوع بالمنشار بالطول يعني ده العيل اهو كله على بعضه وبعدين هنا ده اليوتراين وول اللي لونه بني فاتح من بره هو اليوتراين وول واللي لونه بني فاتح ده البلاسنتا ما اللي لونه بني غامق ايه اسمه لو ايه ريترو بلاسنتا ريماتوما دي بقى الريترو بلاسنتا ريماتوما شفت الريترو بلاسنتا ريماتوما ممكن حجمها قد ايه ممكن تبقى كام لتر دم ورا البلاسنتا والدم مش خارج نتيجه لان فساد اذن الانسان او نتيجه الاذني او لان راس العيل منع الدم انه تخرج. ده كلام الكتاب الفعلي يعني انت لسه صحيح. ده بقى قصه ثانيه عشان نخلص برضو 94 و95 جوه ريفرس في لجنه الجاينيكولوجي شارين فيهم منظر بتاع مالجنسي جوه اليوترس جوه الكابيتا دي اندوميتريال كارسينوما دي اكوريو كارسينوما سامعيني دي اندوميتريال دي اكوريو كوريو ممكن يحطها لكم في لجنه الجاينيكولوجي عشان فرق ما بينهم. ده الكلام الجد يعني بص على النمره الاندوميتريال كارسينوما في الربعميات الكوريو كارسينوما 94 و95 وفي واحد كوريو كارسينوما من بدايته 800 ويل لوحده كده سارع لوحده خالص يعني. المهم انه ده اللي انا هعرفهم بيه بيني وبين نفسي يعني. في الامتحان بقى هتقول له ان ده ديفيوز وفرايبل ومش عارف ايه والتاني ماله بوليبويدر. ده طبعا كجار سيء جدا لانه اليوترس مش مفتوح زي الناس. يوم فتحوه بالمشرة المفروض يفتحوه خالص كده عشان نعرف شو فتحوه بس كده نص كده وحطوه زي ما هو مش باين اي حاجه يعني. ده 95 ده هيبقى كوريكارسينوما والليجن ستيبيكالي بوليبويدر وليمونشن هو شكله كده بوليبويدر وليمونشن ده برضه كوريكارسينوما. ده اليوترس بايسكت مفتوح نصين وجواه ليجن مش واضحه قوي بس اهي ليجن المفروض انها برضه بوليبويدر ودي كوريكارسينوما برضه. طبعا انتوا عارفين ان كوريكارسينوما النهارده مش مفروض نعالجها استراكت. هما كانوا بيعملوا استراكت من ايه الزباين دول ما كانش فيه مين ما كانش فيه مين بتريكتيت. ده كوريو كارسينوما ده برضه موجود عندكم ده 95 في كوريو كارسينوما. النهارده برضه ممكن نعمل استراكتومي في حالات معينه يعني بس بالاضافه للكيموثيرابي. ده برضه كوريو كارسينوما 95 في ده كوريو كارسينوما برضه عين ليجن اهي بوليفويدال مول بوليفاي وهيموراجيك. في هنا حته اوفيريان سيست ولا سيست اوفيري هايل كده سببه ايه واسمه ايه أو ده بقى اللي هو 804 ده كوريو كارسينوما عملت بيرفوريشن فضلت تاكل ايه في الوول لغايه لما عملت بيرفوريشن. ومين اللي جالك فوق مكان البيرفوريشن لو ما تبقى شبه مين اللي كانت من شويه شفناها زي الاندوميتر كارسينوما اللي كانت عامله بيرفوريشن برضه تتذكر 400 ودي 800 قبلها مره سهلة. دي كوريو كارسينوما عاملة بيرفوريشن والتانية اندوميتريا كارسينوما عاملة بيرفوريشن. عايز تريح دماغك خالص قول مالجنت تيومر عامل بيرفوريشن. حد هيقول عندك حاجة؟ في جراحة بتيجي لهم ودي مصيبة بس دول انا بنضحك عليهم رقم يعني. ده انا بقول لك ده انا مريت 804 كويس عارف شكلهم؟ عرفت شكلهم؟ قول عليه مالجنت تيومر عامل بيرفوريشن والرومانتا في السيلينج تسعة بيرفوريشن. هل انت بتقول كلام غلط؟ بس يعني ما كانش زيادة عن اللزوم وارد اه انه يبقى فيه برطمان من دول معلقوش نبرة اتكسر وحطوا في الساخنة في واحد تاني ولسه ما يضربوش نبرة بوم. ده بقى ظريف قوي ده مش كوريو كارسينوما بالمؤاخذة بس ابن عمه يعني ده يسمى انفيزيف مور. انفيزيف مور هنا بيتراين وول الناحية دي سليمة الناحية الثانية متاكل دايب متاكل خالص يعني بس لو بصيت بقى في وسط كده هتلاقي فازلز ادي واحده وادي الثانيه والثالثه في فازلز جوه يعني داخله جوه انفيدنج دول دي اسمها انفيزيف مول. انفيزيف مول طبعا ضلع انها عماله تاكل في الغول وبتذوب الغول بالمنظر ده طبعا تبقى سبب للبرفوريشن او ربش تمام. وفي النص هو عمال ياكل يعمل كبير ايه ليه. طيب عايز اسال ايه اللي جوه اليوترس ده مش ليه عشان نبقى متفقين يعني. ده بلاد ده بلاد اكيميليتنج اوليو بعد تقول عليه فيتا عشان يبقى فيتا لازم تبقى اني نوع من المول البارشال بقى ما فيهاش انفيز خلاص الانفيز دي لازم تبقى كومبليت ما عادش يقول ان ده فيتا من فضله خلاص هو شكله فيتا. ده اسهل حاجه ليفر كويس قوي في ليفر بلاك ده سترام كوريو كاسنو علاجه ايه العينه دي علاجه ايه عايز اجابه بقى دقيقه اخ كلام ايه؟ قول يا لينا كومباين ثيرابي ها؟ ريديوثيرابي؟ بس كومباين كيموثيرابي بلس ريديوثيرابي ما هو وجود ليفر متاسس ده يحطها طبعا الجروب اللي هو هاي ريسك تبقى عايزه كومباين كيموثيرابي وجود ليفر متاسس يستدعي كمان ايه؟ ريديوثيرابي ده بقى شعر عجيب حبتين خاص جدا، بس هو مفيهوش مشكلة لأن تشخيصه مكتوب عليه. دي واحدة كانت ولدت ولما ولدوها سابوا لها حتة بلاسنتا جوه، فالبلاسنتا اللي سابوها لها جوه اتكون فوقها بلاك راس وبلاك راس فوقها وفوقها ماني لايرز وبلاك راس، فتكون حاجة اسمها بلاسنتا فورك مكتوب عندكم في الفوليكال. بلاسنتا فورك عبارة عن كورة بلاسنتا وفيها ماني لايرز اوف بلاك راس، وعلى بختها بقى ان حتة البلاسنتا او التروفوبلاست تيشو اللي اتسد ده جالها في كوريوكارديوم، فالاثنين مكتوبين مكتوب بلاسنتا فورك ومكتوب كوريوكارديوم. بازك المور اعضاء سليم وعضاء فرقع بازك الثانية واضحة جدا ذكر المول لا حوض سمك ده تيوب وده الفيمرال اند اوف ذا تيوب وده اكتوبيك تيوب بريجننس. في واحد امبارح سالني قال لي ليه ده ما يبقاش هايدروسالفيك ده رابتشر تيوب الايكتوب، تيوب مفرقع ملوش شكل بقى معين. ده مهم وظريف ده، بصوا ده تيوب والتيوب خارج منه حاليا بلجنج من الفيمبرالاند مول تيوب المول، هو خروج التيوب المول من الفيمبرالاند ده له اسم اسمه تيوب الهوش تي ايه دي فاعل خير كتب علينا تي ايه دي ايه تقول تيوب الابورشن تيوب الابورشن. طب ده ايه ده؟ ده الاوفري بايسكتد شوينج سيستيك سيستيك ده في كورفس لوتيرم سيستيك. طبيعي جدا انه في اوائل الحمل سواء الحمل ده جوه اليوترس ولا بره طبيعي ان كورفس لوتيرم بيكبر ويبقى سيستيك شويه، حتى قلنا انه ممكن يوصل 5 سنتي بسهوله يعني. تعرفوا هما ليه شايلين الاوفري؟ زمان كانوا بيشيلوا الاوفري مع الاكتوبر خوفا من ايه؟ من ترانس بريتونيال مايجريشن. النهارده محدش بيشيل اوفري مع الاكتوبر خالص، ده احنا عادة اوقات ما بنشيلش الايه؟ تيوب نفسه مش كده؟ ده تيوب ولا بورشة؟ ده مش موجود في الكتاب بس ده تيوب المول برضه، ده تيوب بايسكتد مقسوم نصين ميرور ايمج لبعض. ده تيوب المول جوه اليومن بتاع تيوب في تيوب المول وده الاوفري بايسكتد شوينج ايه؟ كوربس لوتيرم برضه يعني نفس الفكره برضه، التيوب مفتوح تيوب اوفري مفتوحين، التيوب جواه تيوب المول والاوفري جواه كوربس لوتيرم او سيستي كوربس لوتيرم في الكتاب انت عايز. ده مش موجود في الكتاب وان كان بيجي كتير في الامتحان، بيجي انفيري في كل امتحان، في بتوع ثلاثه سود كبار كده عاملين زي الفخار الكبير كده. ده تيوب المول برضه، التيوب المول ده بقى قصه انه انتوا عارفين تيوب المول يعني ايه مش كده؟ يعني نعمل ودات وسراوند البلاك روك جوه التيوب ده ده التيوب باي سكت يعني هو التيوب فتحوه كويس، ولما فتحوا التيوب قسموا نصين البلاك روك اللي جواه قسموها نصين، فخدوا البلاك روك اللي في الناحيه اليمين على هو لوحدها، ففي الاخر بقى من الشمال لليمين ده نص التيوب جواه البلاك روك بتاعه، ده نص التيوب فاضي ده البلاك روك بتاعه. accordingly ممكن تاخد دي تركبها هنا بعد تخرج هنا وتروح تقابلوا مع بعض لو عايز، بس عشان اتاكد انتم متخيلين ايه الثلاث بتوع اللي انتم شايفينهم دول. ماشي يبقى ده فاينالي ايه؟ تيوب المول. ده موجود برضو عندكم، ده برضو تيوب المول، التيوب از بايسكت ده اهو وجواه تيوب المول، حتى لو دققت جوه المول هتشوف الامبريو شخصيا اللي لونه فاتح ده الامر اللي هو الحاجه اللي لونها اصفر فاتح ده جوه خالص حواليه ماني لايرز اوف بلاد كلوتس، امال اللي في النص ده ايه؟ ده الاوفري شوينج ذا كوربس لوتيرم برضه، ده مكتوب عليه هيماتوسالفيك، مكتوب عليه تحت نمرته وفوق نمرته كمان هيماتوسالفيك. هنا يماتو سابق وهنا يماتو سابق. وهو في الكتاب مكتوب عليه إكتوبك. في غلط؟ ما هو الإكتوبك ما هو يعمل يماتو سابق. لو البلاز اللي متجمع هو تيوب كتير شوية هيبقى يماتو سابق برضو مطرح معه. ده مهم جدا. ده تيوب قصدي جار فيه ثلاث أجزاء. الثلاث أجزاء دول هم ثلاثة. ده جزء من التيوب. ده سيجمنت من التيوب. واللي واقع تحت ده تيوب المول اللي كان جوه التيوب. الكورة اللي تحت دي تيوب المول. ده جزء من التيوب ودي تيوب المول. أما الحتة اللي في النص دي اسمها ديسيديوال كاست. ديسيديوال كاست. هي الست دي حامل. يبقى الاندوميتريا ما اسمهوش اندوميتريا اسمه ديسيديوال. صح كده؟ كويس. دلوقتي العيل ده مش البريجننسي دي بقت ديستر اكتوبك يعني الامر مات. لما بيموت بينزل مستوى ال اتش دي جي فالاندوميتريا ولا الديسيديو يحصل له ايه؟ شادي كويس قوي. نزلت هنا از ايكاس نزلت كانها قالب نزلت حته واحده في البلد دي كده خلاص. فالحته واحده على بعضها دي هي دي ديسيديوال كاست. لو فرضنا ان انا هبص على الديسيديوال كاست دي اندر الميكروسكوب كده فيها باللاين كده يعني لو خدنا دي فحصناها عند الميكروسكوب مش هنلاقي فيها بالله اللي هي دي سيديو بس. ويمكن تلاقي فيها حاجه اسمها هاري ستيلر رياكشن. ده المفروض تعرفوه برضه كده. ده رابتشر ريدمنتري وول شيت فور ريدمنتري وول. ده رابتشر ريدمنتري وول نوع من انواع الاكتوب. هتاخد بقى السؤالين اللي قلتلكوا عليهم ازاي الفرق ما بينه وما بين تفتيش الاكتوبك ومين قال انه اكتوبك او ليه هو اكتوبك. ده ريدمنتري وول برضه حتى عنده الراوند بتاعه والتيوب بتاعه وبس. ده ما فرقعش ده شالوه قبل ما يفرقع وفتحوا فيه شباك عشان يوروكوا انه جواه في بريجننسي باك حتى باين جزء لمب من البيبي جوه يعني. طب الفتحه دي بتودي على فين؟ دي بتودي على الترانك كافيتي. اصل على فكره في شيء اسمه نون كوميونيكيتنج هورن. انما النون كوميونيكيتنج هورن مستحيل يحصل فيه حمل يعني. سام تايمز بيبقى فيه هورن مش متصل بالتران كابيتال ده مش ممكن يوصل له حمل اساسا يعني. الريدمنت هورن مفرقع وده العيل واقع اهو. ده موجود في الكتاب. الثلاثه دول موجودين بس هو في الكتاب الصوره اللي في الكتاب العيل جوه جوه الريدمنتري هول. دلوقتي بقى الظروف بقت ان هو العيل واقع بره. ابورتس ده ابورتس واللي حواليه دي كوريونيك باللايف. كوريونيك باللايف بتبص بكلمه كده بيقولوا عليها فلافي حاجه هايشه كده. الجستيشن ايج كلهم بعد 3 شهور في الشهر الرابع. ده عيل اهو باين اهو مش كده وهي معدي فوق كده كله كورد وده الساك بتاعه. يبقى ده كام اسبوع ده؟ بعد 12 اكيد طالما عنده ساك. وده برضه ابورشن ولونهم على احمر دول الكوريونيك بلاي. وده برضه ابورشن بس البيبي ده راسه كبيره قوي هي مهويه كويس بس هي كبيره. ده هيدروكيفاليك بيبي. هيدروكيفاليك ده اه. بصوا يا جماعه هو الكلام ده صح طبعا. الكلام اللي انت بتقوليه ده هو مش احنا نعرف ايه اهم سبب الابورشن ان فيرست تايم ليه مسؤول عن 90% من الابورشن. معظم الكروموسوم الانوري تيرن اللي عايز يبقى عارف يعني معظمهم تيرن يعني. لو خدنا بقى عملنا سيرفي كده للناس اللي سقطوا خدنا الابورتس ده عملنا له كروموسوم الثاني هيطلع معظمهم ترنر. ترنر مش احنا بنقول انه في ابنورماليتي في الكروموسوم. الابنورماليتي انه في اكس كروموسوم ميسي هما ترنر. ده هو ساك كويس. الساك جواه بيبي حتى دي رجله اهي ورجله لاج اهي وده بلاسنتا يعني نازل على بعضه كده زي ما هو بلاسنتا الاستاك محمول جواه زي ده مش موجود في الكتاب. ده it's a case of inversion acute peripheral inversion of the uterus. هو بس عشان ده الفلفس مفتوح اثنين يعني ده اليوتراين كافيتي وهنا كان مكان السيرفكس والفاجينا. بس طبعا كله على بعضه انتوا عارفين كله على بعضه وقت الولاده بيبقى اسمه ايه؟ كيرفكنال فده اليوترس اهو، وهنا ده كان سيرفكس ودي كانت الرجل، وده مين ده بقى اللي على جنبين؟ ده الركتم. ده الركتم، ما حدش يسالني فيه العيان عندها ركتم على الجنبين، ما حدش يسالني الاسئله دي. هو مفهوم ان ده مفتوح مش كده؟ خد بقى السؤال ده، ازاي العيان عندها اثنين ركتم؟ دي موديلات كده الكابينج اللي موجود في الباندس، يعني شكله الباندس لما تبص عليه زي شكله يو شيب، في كابينج في الباندس، وده ديفينتلي سبوست مورتم سبيسيم، ماده من ايه السبيسيم؟ شوك صح. مش عارف انا نصور الكلام ده موجود في الكتاب ولا لا، يعني بس ان كيس كتابه نوريكو لو عايزين. هو باين قوي، يعني هنا في ليجن في السيرفكس ومكتوب عليها كانسر سيرفكس، وبعدين جوه اليوترس في عيل، يبقى الحاله ايه؟ كانسر سيرفكس ويز بريجننس. ده اسمه انيورال ديتاتشمنت اوف ذا سيرفكس، اللي هو نوع من انواع السيرفايكال لاسريشن. ده كان زمان يحصل في واحده بالسابع اوبستراكتد لغايه لما السيرفكس ينشف ويقع، كويس؟ دلوقتي ممكن يحصل مع improper use of بنتوز، لو ركبت بنتوز الكاب بتاعته كبير على السيرفيس وشديتها تخلع معاك رينج اوف سيرفايكال، ده برضه انيورال ديتاتشن، وان كان اللي قبله شكله سيمتريكال عنه، يعني هنا ده منظرها الرينج مور الناس كلها قد بعضها، انما هنا الرينج في منها لمب او جزء كده عريض وجزء رفيع وفريش، وبرضه انيورال ديتاتشمنت اوف سيرفيس. هتاخدين نفس النمره ده جار في نوت اوف ذا كور، ده في حاجه اسمها فورس نوت وده في حاجه اسمها ترو نوت في كور. النوت اوف ذا كور دي حكايتها كالاتي، طبعا بيبي الحركه بتاعته كتيره، وخصوصا كل ما يبقى الكور ده نورمالي لونج ممكن يعمل عقده، لو عمل نوت عايز يجي له ايه؟ الفكره ده لو النوت از فيري تايت صح مش هيوصل له اكسجين هيفتح ويموت، طب افرض ان النوت مش تايت، افرض عقده بس مش تايت قوي، لازم حد يلاقيها. كوريا الغامس ده obstruction للفينس circulation، يعني لما يحصل عقدة الفينس circulation فيها يبقى بطيء، pressure جوه الفين يزيد، transient من الفين يزيد، فيزيد الفوليوم بتاع من عقدة. ده true not، يعني موت عيل ببساطة، دي حاجة سهلة قوي لو عايز تبقى شاطر قوي، ممكن لو not is not type ممكن تعمل ايه؟ كوريا الغامس due to increased transulation. في حاجه ثانيه اسمها فورس نوت، فورس نوت يعني مش نوت خالص، مش عقده خالص اطلاقا، هي بس بتدي لك منظر كده كانها عقده، حته كده مكلكعه. هو الكورد عباره عن امبلايكال فيسلز حواليها حاجه اسمها واردونز جيلي، الواردونز جيلي ده سام تايمز يحصل له اكيوميليشن في حته كده يتجمع فيها الواردونز جيلي، فيعمل زي سويلنج صغير لوكالايز، فالواحد كورد فيرست امبريشن كده يتهيأله ان الحته دي فيها عقده، يعني ما فيهاش عقده ولا غيره، هي مجرد لوكالايز سويلنج اوف واردونز جيلي. تأثيرها ايه كلينيكلي؟ ده شيء كنا سمعنا عليه قبل كده اسمه filamentous insertion of the core، مفروض ان الكورد يبقى inserted في البلاسنتا، بس sometimes الكورد بينتهي فجأة قبل ما يوصل للبلاسنتا، ساعتها الفيتال بلاد فاسلز بتمشي لوحدها في الهو كده في الممبرين عشان توصل للبلاسنتا، عشان كده you can see the fetal blood vessels very clearly، هي ماشية في الممبرين، فعشان كده الواحد يقدر يشوف البلاد فاسلز بوضوح. لو بقى لو حصل ان البلاد فاسلز دي بالشكل ده عدت على الانترنال راس هيبقى اسمها ايه؟ هيبقى اسمها بصر. دي بقى بتاعت سبب من اسباب انتي بارتم، فده اسمه فيلامنتس انسيرشن اوف ذا كور. عارفين يعني ايه فيل مش كده؟ طرحه. ده حاجه في البلاسنتا اسمها بايبرتايد بلاسنتا، طولوا بالكم كده لما فاهمكم ايه بايبرتايد دي. البلاسنتا طبعا حته واحده، بس من ضمن الابنورماليتيز اوف البلاسنتا ان البلاسنتا تبقى مقسومه نصين، بس ممكن تبقى البلاسنتا مقسومه نصين، البلاسنتا اللي مقسومه نصين دول النصين قد يكونوا متصلين ببعض عن طريق ميمبرينز، والميمبرينز بالضروره هيبقى ماشي فيها ايه؟ فيتال بلاد فيسلز، يعني الكورد داخل في نص منهم كويس، والفيتال بلاد فيسلز مكمله بقى ماشيه في الميمبرينز واصله للنص الثاني، ده بيسموه بايبرتايد. لما تبقى البلاسنتا عباره عن تو لوبس كونكتد باي ميمبرينز، اوقات البلاسنتا تبقى عباره عن تو لوبس كونكتد باي بلاسنتال تيشو، يعني شيء كده لو قدرت اشبهه شويه حاجه زي ايه؟ زي الثايرويد كده، مش في لوب ولوب وفي في النص ثايرويد تيشو زي الايه بس حته ضيقه كده، فممكن يبقى في بلاسنتا تو لوبس كونكتد باي بلاسنتال تيشو، ده بيسموها بقى باي لوبيت. نقولهم تاني، عندنا بايبرتايد باي لوبيت، في الحالتين البلاسنتا عباره عن تو لوبس، مور اور ليس قد بعض على حسب بقى هما كونكتد باي ميمبرينز ولا باي بلاسنتال تيشو. اللي كونكتد بميمبرينز اسمها باي بارتايت، اللي كونكتد بالبلاسنتال تيشو اسمها باي لوبيت. احنا ما عندناش الا باي بارتايت، في جارين فيهم باي بارتايت، ما فيش الباي لوبيت ده ملوش وجود عندنا في جار، اتفقنا؟ فده باي بارتايت، مفروض ده لوب وده لوب تاني، مفروض الحته اللي في النص دي فيها ميمبرين، بس هي لا في الجار ولا في الكتاب ولا في الحقيقه باين ابدا ان هما كونكتد باي ميمبرين. يمكن عايز الواحد يفتح الجار ويبعدهم شويه عن بعض، يمكن هما كاتمين فوق بعض ولا حاجة، اصل الميمبرين مش تفضل مفروضة لوحدها بس. ده باي بارتايت مثلا 97 و 99 ده، والتاني اللي هو ده لوب، لعبت كتير جدا في الدرجة، ده لوب وده اللوب التاني، ومفروض ان هما كونكتد في النص الميمبرين، والكورد ده يمكن فيه الكورد انسيرتد في وان اوف ذا لوب، دول باي بارتايت. ده بقى دي بلاسنتا واحدة، بلاسنتا واحدة وتو كورد، تو كورد يبقى فيه عيلين اكيد، والعيل واحد يبقى عنده كورد واحد مش كده، يبقى فيه عيلين وفي بلاسنتا واحد، يبقى يطلعوا ايه دول؟ يوني اوبرا تويند، يبقى دي بلاسنتا بتاعه يوني اوبرا تويند. تمام، اعملوا حسابكم بقى هنا بيخشوا شويه في تايبس اوف تويند، يوني اوبرا وباين اوبرا والفروق ما بينهم، وحكايه هايبر وهايبو بيرفيوز الكلمتين دول. ده برضو بلاسنتا واحدة وتو كورد، ادي كورد اهو، بصوا كويس كده من فضلكم، ده كورد وده كورد تاني، بس الكورد التاني لو بصيتوا عليه كويس ادي اوله او الطرف المقطوع منه، يعني نمشي معاه كده كده كده ليه تايه كده في الاخر، يعني ده باين ان هو انسرتس في بلاسنتا بوضوح، لان هو ده ايه جه هنا كده وهرب تايه كده، لانه التاني الكورد التاني اللي تحت برضو عنده فيلمنت في انسرشن، يبقى دي بلاسنتا او بيب يوني اوبرا تويند في تو كورد، بس اللي يميزها ان الكورد اللي تحت كمان عنده فيلمنت في انسرشن، وهي على المهم مكتوب عليها يوني اوبرا تويند. دول بقى تو بلاسنتي، بس هم محطوطين كده قدام بعض اوفرلابنج، يعني تابعوا معايا البلاسنتا دي هي حدودها كده كده كده كده، دي بلاسنتا واحده خلاص، دي بلاسنتا ايه واحده والثانيه وراها، يعني هي دي اوفرلابنج عليها، طبعا طبعا في تو كور، يبقى دول بلاسنتا بتاعت ايه؟ ماي نوبل بلاسنتا، دي بلاسنتا من نوع خاص برضه من ضمن الابنورماليتيز في البلاسنتا، اوقات تلاقي البلاسنتا عامله زي الفطيره كده او زي البيتزا زي ما انت عايز، لارج اند تن، مش في بيتزا لارج اند تن، كبيره كويس وتن، لارج وتن، دي عشان كده بيسموها بلاسنتا ميمبرينيشا، عامله زي الممبرين، ها؟ البلاسنتا ميمبرينيشا كل ما تبقى مساحتها كبيره كل ما ممكن توصل لمين؟ اللي هو السجمنت، يعني بلاسنتا ميمبرينيشا وارد انها تبقى كمان زي كده. بلاسنتا ميمبرينيشا اذا ابنورمال بلاسنتا، طب نورمال من حيث الشيب تبقى ممكن تبقى معاها ابنورماليتي في الفانكشن، يعني اي مين سام تايمز كمان يبقى معاها بلاسنتا انسفيشنت، يبقى دي اسمها بلاسنتا ميمبرينيشا، دي عشان نعرفها هتحس انها محشوره جوه الجار، تحس انها الجار ضيق عليها، هي بالفعل حجمها كبير قوي ضخمه كده. ده نوع كمان من الابنورماليتي في البلاسنتا اسمه ساكسنتوريت لوب اوف ذا بلاسنتا، يعني هي البلاسنتا بتبقى مكونه من حوالي 16 لوب، اوقات بقى بيبقى فيه لوب لوحده كده ملحق بالبلاسنتا، لوب لوحده ملحق بالبلاسنتا، تمام، ده اسمه ساكسنتوريت لوب، ومتصل بالبلاسنتا عن طريق ميمبرين، متصل بالبلاسنتا عن طريق ميمبرين. طب وبعدين هيبقى هنفرقه ازاي عن البايبرتايت؟ عن طريق السايز، البايبرتايت نصين قد بعض، انما الساكسنتوريت لوب هو لوب لوحده، يعني بلاسنتا كبيره وده حته كده لوحدها ملحقه بيه، ده هو الساكسنتوريت لوب، يعني المفروض الحته اللي انا بشاور عليها دي المفروض يبقى فيها ايه؟ ميمبرين، ده طبعا مش واضحه ولا حاجه. ايه مشكله الساكسنتوريت لوب؟ مشكلته انه ممكن جدا يبقى ريتين، يعني انت تنزل البلاسنتا وتسيب ده جوه، اذا سبته هيعمل مشكلتين تقليل قوي، بوست بارتم هيمورج وايه؟ انفكشن، بوست بارتم هيمورج وانفكشن، قولت ده محتاج حتى تغيره، يعني عانى شيل كومبينت مع فيكتشر فيبرزنت تلحق بقى توصل مرحله ان الجامعه عندها فرصه معاك، ده جار ما بيجيش كتير في الامتحان بس هو يعني مش عايز مره، نعم، ده بلاسنتا دبلة سنتر فيها ده حتة بالكور ويوم ما فتحوا هنا كده بالمشرط كويس في ليه لان انا فوق كده قد الزتونة تقريبا حاجة كده الليجن دلوقتي فورة كده قد الزتونة فتحوها مصرين بالمشرط الليجن دي اسمها كوريو انجوم اوف ذا سنتر تعمل ايه كوريو انجوم اوف ذا سنتر كوريو انجوم من ضمن اسباب الكوريا دامنس اللي مكتوبه دي ده مشروبات قليله جدا فيها الوان ماذا يعني على قد شويه ده بلاسنتا وفي ظهرها هيماتوما مين البلاسنتا اللي في ظهرها هيماتوما اللي هي بتاعه حالات ايه تنسيل ده مكتوب عليها تنسيل ده يبقى دي بلاسنتا اللي بتنزل في حالات التنسيل ده اكسيدنت لما تولد واحدة عندها كونسيل اكسيدنت لا مش هتلاقي بلاسنتا نازله وظهرها كميه دم او ريترو بلاسنتا هيماتوما في الكتاب بسمينها مش عارف ابرابشو بلاسنتي ولا حاجه ده اسم تاني برضه الاكسيدنت يعني ليه؟ بصوا بقى في مجموعه شرات ما بيربطش ما بينهم اي حاجه ولا حتى نمرتهم شرات تلاقي فيها بلاسنتا وانت شايف اي حاجه نورمال في الموضوع دول اسمهم بلاسنتا انفاركت من الممكن انه يحصل في البلاسنتا انفاركت والانفاركت دي في منها نوعين في نوع اسمه ريد انفاركت ونوع اسمه وايت انفاركت انا احكي لكم كده النوعين مبدئيا سواء ريد ولا وايت الاثنين بيحصل معاهم بلاسنتا انفاركت اتفقنا الريد انفاركت تحصل في واحده ضغطها عالي صرف النظر ضغطها عالي من زمان ولا ضغطها عالي بسبب بري كلابس حتى عشان كده لو فتحت بري كلابس هتلاقي فيها بلاسنتا انفيشنسي اذا فتحت كرونيك هايبرتنشن هتلاقي فيها بلاسنتا انفيشنسي وده سبب وجود ريد انفاركت في البلاسنتا دي مرتبطه بالهايبرتنشن في حاجه تانية اسمها وايت انفاركت الوايت انفاركت دي بقى عباره عن ديبوزيشن اوف فايبرين كويس وده يحصل لسبب من اثنين السبب الاولاني مجرد ايجينج بروسيس ايجينج ليه بلاسنتا نفسها بدليل ان الست اللي بتقعد بعد ما عادها ممكن يبقى عندها اعراض بتاعت بلاسنتا انسفيشنسي مش البوستر ممكن يبقى عندها بلاسنتا انسفيشنسي لانه كده كده في ايجينج بيحصل في البلاسنتا بيؤدي الى بلاسنتا انسفيشنسي وده مرتبط بالوايت انفارت او اوقات بيحصل وايت انفارت دي ايديوباتيك يعني ما نعرفلهاش سبب من نفسها كده يحصل اكسسيف ديبوزيشن اوف فايبرين واني واحد ده في صوره بلاسنتا اي جار بقى تلاقي في بلاسنتا او اصل هما نقارهم مره تلاقيه حاجه و70 ومره تلاقيه 100 حاجه و70 مفيش حاجه قوي تجمع مش عارف نحفظهم بنقارهم يعني ولا عمرك هتشوف لا وايت ولا ريد مفيش الا واحده واحده بس اللي هي الريد انفاركت دي ترومبوز الوايت انفاركت دي بوزيشن اوف فايبرين لا الريد خلاص يبقى ده بلاسنتا انفاركت اي ثينك ان ده اخر واحد في المجموعه دي ده وايت اند ريد انفاركت في ريد انفاركت ومفروض انه في كمان وايت انفاركت هو في حاجه كمان فوق البيع اهو بص على الكورد كده كويس في كمان نقص في عقده كورد كان العين نقص يعني عقده كورد المجموعه دي خلصت نعيدها تاني وغمض عينيك يا محمد انا عيدهم بسرعه قولوا معايا عشان نطلع باي لاترال مالجنت اوفيريان يوني لوكيلر اوفيريان سيست مالتي لوكيلر اوفيريان سيست يوني لوكيلر اوفيريان سيست تورشن في يوني لوكيلر اوفيريان سيست تورشن وهامورج في اوفيريان سيست وده اوفيريان سيست في ايه هيموريج في بلاد كلوت وده برضه هيموريج في اوفيريان سيست او عايز تسميه تشوكلت سيست انت عايز وده هيموريج في اوفيريان سيست برضه وده برضه هيموريج في اوفيريان سيست وفي سيست تاني صغير وده يوني لوكيلر اوفيريان سيست عادي برضه بسيط وده باروفيريان اما ده تويست باروفيريان وده رولابس وده بلاسنتا ليبيا وده برضه بلاسنتا ليبيا بيرفكت تاكسس كله بوست مورتم بيرفكت تاكسس اندومترايت والبارامترايت والبروسيسور برضه برضه اندومترايت والبارامترايت والبروسيسور والبروسيسور وما تنسوش حكايه الكابنج اللي اتفرجت وده برضه بروسيسس وده وده رابط الشعر وعبر سيجمنت فيري انسكشن وده اكشولي ده اللي هي عيانه بتاعت الابر سيجمنت فيري انسكشن اللي جالها بيرتونايت انفكت الوند بابر سيجمنت فيري انسكشن ده رابط الدور سيجمنت ديوت اوف ليبل وده برضه رابط الدور سيجمنت ديوت اوف ليبل ده سيجمنتال ودي كوري برسنومة عملت ايه؟ سيركوليشن في رومانتم هنا وده انفيز المول ليفر متاستاسيس وده بلاسنتا الفور وكوري برسنومة ده فيزيكولار مول وده برضه ده كمان هو الاكتوبيك لا ده تيوب الاكتوبيك بس ده رابشر تيوب الاكتوبيك طب ده خارج من كم بلاش مش خارج من حد ده تيوب وعليه دي ام ولا دي ايه فالتيوب الهورش مش تيوب الهور بعدين ده تيوب الهور برضه وده لوبري باي تاكتر بنفس المنطق ده اسمه ايه بقى ده اسمه ايه هو المول برضه وده المول هو المول وده الامبرو كما تسلم التوبك برضه ده تيوب ده ديسيديو الكاسر وده تيوب المول رابتشر ريزيمنتري هول ريزيمنتري هول ده الشباك بتاعه ريزيمنتري هول وده ابورشن ابورشن تبين عايز الكفالي وده الساق بتاعه بلاسنتا ابورشن برضه ده اكيوت بالبرال انفيرشن فورس مورتم ده هنا ده انفيرشن سبسكريبشن ده كورد والكورد الثاني عنده فيلمنت كونسرشن دي بلاسنتا باي نوبيلا توين بلاسنتا ريميشيا ده اكسنتوريت لوب اوف ذا بلاسنتا دي بلاسنتا في حالات تنسيل تريندا هيموريدج ده بقى ايه بصوا يا جماعه اي عيل راسه مفتوح هتتكلم فاتحين راسه عشان يوروك ايه انترك لان رامج عشان كده انترك لان رامج موضوع مهم طبعا يعني وكمان للورقه مهم جدا ده برضه متفاوت على الناحيه الثانيه ده برضه انترك لان رامج هتتكلم فاتحين ده بقى انتركرينيال هامرج بس ده دروب بقى 13 خالص ده عنده كمان سب ديورال واكسترا ديورال ده سب ديورال هامرج وده اكسترا ديورال هامرج وعنده كمان فراكشر سكال ايه اللي بيجمع الحاجات دي مع بعضها؟ تروماتيك دليفري ايا كانت يعني، الولاده نفسها كانت تروماتيك، واقع من الدكتور على الارض مش عارف الجرار يعني، ولاده تروماتيك عموما يعني. ده برضه انتركرينال هيموج يعني، اي واحد راسه مفتوحه كده يبقى انتركرينال هيموج. ده بس يعني في كلمه زياده عن الباقيين، هو راسه مفتوحه في انتركرينال هيموج، بس هنا في حاجه لون بني متجمع. سب ايه؟ سب بيريوتيال هيماتوما او كفايه الهيماتوما دي اسمها سب بيريوتيال هيماتوما، شويه الدم دول متجمعين تحت بيريوتيوم يعني عنده سب بيريوتيال هيماتوما. ايه اللي بيجمع ما بين كفايه الهيماتوما وانتركرينيال هيموريج؟ برضه روماتيك دليفري، ده اكيد يعني روماتيك دليفري. بس الفكره بقى ليه الكفايه الهيماتوما هنا از فيري سمول، يعني مش عامله سويلنج بالمعنى ده، يا دوبك خط بني كده الحته دي. انا عايز مات بالظبط كده مات. كفايه هيماتوما بتبان وقت الولاده ولا بتبتدي تكبر بعد كده؟ بعدها هو ما لحقش، هو كان عنده كفايه هيماتوما بس قبل ما الكفايه هيماتوما تكبر الاندركرين هيموت موت. دي كانت نهايه اسامي بقى مش عارف ايه. الكلام اللي انا كنت بتاعش عارف فارس تنزوري عامل ازاي؟ وريلك فارس تنزوري يعني ايه؟ هم كلمتين وخلاص يا طارق. هو الفارس راكب على التنزوري ده الفارس اللي هو ممتد من قدام لورا او من ورا لقدام، التنزوري هو اللي بالعرض بس. ده المكان اللي هو حاطط فيه سلك ده، وده المكان اللي بيتقطع فيه الفارس من التنزوري. التنزوري ده ماشي بالعرض، الفارس ماشي بالعرض، هو حاطط علامه هنا المفروض عشان كده. عايزون؟ عايزون؟